هل يجوز التأمين الصحي عن طريق شركة يأخذ جزء من المرتب؟ التأمين الصحي دي في قول الراجح عندي الجواز على أنه عقد على المعالجة خلال مدة وعقد على مدة مع المشرفة على الدواء. والله أعلم. الأقرب عندي جواز التأمين الصحي.